ما حكم من جامع في نهار رمضان عمدا بغير عذر؟ من جامع في نهار رمضان عمدا بغير عذر فسد صومه وعليه الإثم والقضاء بعد يوم العيد فورا وكفارة. أما الكفارة فهي على الرجل وليست على المرأة، والكفارة هي أن يعتق عبدا مؤمنا، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا 60 مدا من غالب قوت البلد كالقمح، والمد ملء الكفين المعتدلتين.